بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا فصل جديد تكلم فيه الشيخ رحمه الله على مباحث متعلقة بما سبق من مباحث الألفاظ، وهو آخر فصل في هذا الباب الجليل، أعني باب مباحث الألفاظ. ذكر فيه الشيخ رحمه الله أنواعا من المسائل المتعلقة بدلالة النصوص من جهة ألفاظها. أول هذه المباحث أو المسائل مسألة العموم والخصوص، أن بعض النصوص عام وبعض النصوص خاص، ما هو العموم وما هو الخصوص، وكيف يتصرف مع النصوص في حال عمومها وخصوصها اجتماعا وافتراقا، أعني اجتماعا وافتراقا أي حيث يكون العام منفردا لا يعارضه خاص، أو العكس، الخاص منفردا لا يعارضه عام، أو يوجد في الموضع الواحد من الأحكام العام والخاص، فحيث هذا الاجتماع والآخر الافتراق. بدأ الشيخ رحمه الله بتعريف العام وتعريف الخاص، ثم الكلام على العمل معهما اجتماعا وافتراقا. إذن دراسة العام والخاص فيها هذان الوجهان، أن تعرف أولا وتتصور ما هو العام والخاص، ثم تعرف ثانيا كيف تتعامل مع النصوص العامة والخاصة في اجتماعها وافتراقها. أما معرفة العام والخاص، فيقول الشيخ رحمه الله نصوص الكتاب والسنة منها عام ومنها خاص. أما العام فيقول هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة ومقصوده بالأجناس أو الأنواع أو الأفراد قريب. الأفراد هي الأشياء المتعينة في الخارج، بشرا أو شجرا أو حجرا أو أحكاما، أمور حسية أو معنوية. إذا كان متعين في الخارج واحد يشار إليه بمفرده هذا فرد، ما يندرج هو تحته يسمى نوعا أو يسمى جنسا. فزيد من الناس فرد، لكن الناس أو البشر أو المؤمنون هذا نوع وجنس. هذا الكوب فرد، هذا الذي بين يدي فرد، ونوعه اللي هو الأكواب عموما نوع له، أو الأشياء نوع له أعم. فإذا النص إذا شمل كل ما يصلح له من أفراد أو أجناس أو أنواع هذا هو العام. إذا شمل أو شمل كل ما يصلح له من أفراد وأجناس وأنواع، ونعني بقولنا كل ما يصلح له أي كل ما يصلح أن يدخل تحت ذلك اللفظ، وهذا يصلح أن يستدرك به على قول الشيخ رحمه الله الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. الكثرة لا تستلزم الكلية، بمعنى أنه قد يجي لفظ، يأتي لفظ يشمل كثيرا من الأفراد وهو خاص ليس عام، أو مخصوص ليس عاما كما سنشير إليه. ولذلك الأدق أن نقول هو اللفظ الشامل لكل ما يصلح له من الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، بدل أن نقول الشامل لأنواع وأجناس وأفراد كثيرة. وقد سبق معنا قريبا في الكتاب الذي قبل هذا أن الشيخ رحمه الله في منظومة القواعد نظم مجموعة من صيغ العموم اللي منها مثلا الألف واللام والإضافة والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، فهذه صيغ عموم وسبقت معنا أمثلتها الكثيرة، سبقت معنا أمثلتها الكثيرة. كل واحد من النصوص أو الكلام الذي يأتي فيه لفظ من ألفاظ العموم فإنه من حيث الوضع ينطبق على جميع ما يصلح له من الأفراد أو الأجناس أو الأنواع. الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فكلمة الإنسان لفظ عام لأن فيه أل هذه الاستغراقية، والدليل على كونها استغراقية هو الاستثناء. فإذا كل ما يصلح أن يدخل تحت هذه الكلمة ما هو؟ هو كل إنسان، فلك أن تعممها على الأفراد باعتبارهم أفرادا، وهؤلاء الأفراد مجموعات، الأبيض والأحمر والمسلم والكافر والحي والميت، هؤلاء كلهم أجناسا وأنواعا وأفرادا تشملهم كلمة الإنسان. إذن كلمة الإنسان لفظ عام، إن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، لفظ كل، لفظ يشمل كل الأشياء التي يصلح أن يطلق عليها أنها شيء، فكل ما يسمى شيئا دخل تحت قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. وهكذا نقول في المفرد المضاف وفي النكرة منفية أو في سياق الشرط وغير ذلك من صيغ العموم. يقول الشيخ رحمه الله وذلك أكثر النصوص، يعني أن أكثر النصوص الشرعية جاءت بصيغة العموم، وذلك من أجل أن تشمل الأحكام الكثيرة والقضايا المتنوعة بالدلالة عليها. وهذا صحيح، فأنت إذا تأملت طريقة النصوص في الدلالة على الأحكام إنما تدل على كثير منها بطريق العموم. فلذلك كان العام ومعرفة النصوص العامة وكيفية إجراء النصوص العامة على ما تشمله من الأفراد كان من أعظم أصول الشريعة في الدلالة على الأحكام. وقد سئل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حدث أصحابه عن الخيل وقال لهم إن الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وذكر الحالات الثلاثة التي تكون فيها الخيل لرجل ارتبطها في سبيل الله أجرا، ولآخر اتخذها عفافا ورزقا فهي له ستر، ولآخر اتخذها فخرا ورياء أو فخرا وكبرا فهي عليه وزر. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فسئل صلى عليه الصلاة والسلام عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة، أو إلا هذه الآية الجامعة الفاذة في رواية، وهي قول الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني اكتساب، يعني كسب الإنسان للحمر لم يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يوحى إليه في شيء، لكنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه ماذا حصل انتزع حكمه من العموم. الله يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني حتى لو كانت عنده الحمر وعمل فيه الخير فعموم هذه الآية يشمله. وهذا يدل على ما للعموم من درجة ومنزلة في الدلالة على الأحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينزل عليه فيه شيء استدل في تلك المسألة بعموم الآية. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب على هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الأخرى، قال باب الأحكام التي يستدل عليها وكيفية الدلالة وتفسيرها، باب الأحكام التي يستدل عليها، يعني الأحكام غير المنصوصة، كيف غير المنصوصة بأعيانها وأفرادها يستدل عليها بالعموم. ولذلك كثير من المسائل ينزع فيها العلماء إلى العمومات. الله تعالى مثلا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول من يعمل كما في الآية، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، ويقول هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، ونظائرها من كثير من المسائل والآيات إذا أجريت على العموم وفهم الإنسان موضع عمومها وأجراها عليه، فإنه يحوز من الكلمة الواحدة من النصوص فقها عظيما ومعاني كثيرة في الأحكام بسبب استناده إلى النصوص في عمومها. ولا يعني هذا أن لما يقول الشيخ رحمه الله ذلك أكثر النصوص أن التنصيص على الأحكام الجزئية قليل، هو كثير، لكن إذا قارنت بين طريقة النصوص في الدلالة على الأحكام هي الاستناد على العموم أكثر ولا على التنصيص على الأفراد أكثر، تجد أن الاستناد على العمومات أكثر من التنصيص على الأفراد. ولذلك كانت النصوص مع كونها محصورة وقليلة بالنسبة إلى الحوادث شاملة لها جميعا، وقد مضى معنا أن عموما شمول الأحكام للنصوص هو بالطريقين، طريق العموم اللفظي وهو الذي نتكلم عليه هنا، وطريق العموم المعنوي الذي سيأتي في القياس. المقابل للعام هو الخاص، وعرفه الشيخ رحمه الله تعريفا مقابلا لتعريفه للعام. فإذا كان العام هو ما يشمل ما يصلح له من الأجناس والأنواع والأفراد، فإن الخاص هو الذي يتعلق ببعض محدود ومقيد محصور من تلك الأجناس أو الأفراد أو الأنواع. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في يده قطعة من الحرير وقطعة من الذهب، وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، هذان، فهو ليس فيه شيء من ألفاظ العموم، وإنما كلام وتنصيص على شيء بعينه هو الحرير المخصوص اللي هو جنس معين معروف والذهب، وليس في هذا شيء من ألفاظ العموم. اللهم إلا أن يكون العموم من جهة كل ذهب وكل حرير، هذا شيء آخر، لكن التنصيص على أفراد هذه الأشياء يعني أنها هي المقصودة بالأحكام دون ما سواها. وكذلك في كثير من المسائل اللي فيها التنصيص على الجزئيات، لما يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عليه الصلاة والسلام عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقوله هو الطهور ماؤه هذا حكم خاص، ليس فيه الماء طهور، جاء في النصوص الأخرى مثلا قول الله تعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، هذا عام، نزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو مطلق في الحقيقة، لفظ مطلق في كل ماء، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه هذا ليس فيه عموم، ماء البحر طهور، وماء البحر شيء معين فرد من الأفراد أو جنس من أجناس المياه فتعلق به الحكم بخصوصه، إذن هذا خصوص. يعمل بالنص العام على ما دل عليه العموم على ما اقتضاه لفظه، ويعمل بالنص الخاص على ما اقتضاه لفظه إذا كان في حال الإفراد. فإذا اجتمع في أو توارد على موضع واحد من الأحكام، هنا نحتاج إلى الدرجة الثانية من معرفة باب العموم والخصوص، وهو كيفية التعامل مع هذه النصوص. فقال الشيخ رحمه الله حيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حكم على شيء مخصوص أنه مباح وحكم على شيء آخر أنه محرم ولا تعارض بينهما، يعمل يؤخذ بالعموم حيث هو ويؤخذ بالخصوص حيث هو، مثل الأمثلة التي ذكرناها، إذا لم يكن بينها تعارض، الماء البحر هو الطهور، الماء الذي غيرته النجاسة نجس، لا تعارض بين هذا وهذا، يعمل بكل واحد منهما في موضعه، الحرير محرم غيره من الألبسة مباح، يعمل بهذا في موضعه في حق الرجال ويعمل بهذا في موضعه، وهكذا في نظائره. لكن الشأن حيث يقع بينهما تعارض، فيقول الشيخ رحمه الله وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. لماذا قال الشيخ رحمه الله حيث ظن تعارضهما؟ لماذا لم يقل حيث تعارضا؟ ها؟ نعم هذا هو، أحسنت. هذا من حسن تعبيره في هذه الرسالة المختصرة، لم يقل وإذا حصل بينهما تعارض، وإنما قال حيث ظن تعارضهما، يشير بذلك إلى مسألة مهمة، وهي أن نصوص الشرع في نفسها لا تعارض بينها، لأنها كلها تنزيل من حكيم حميد، والله تعالى كتابه محكم وكلامه مبين ومفصل، ما فصل في القرآن فصل في القرآن، وما لم يفصل في القرآن فصلته السنة كما سيأتي. فنصوص الشرع ليس بينها تعارض فيما بينها، بل بعضها يصدق بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، متشابها يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهذا معنى كونها آيات محكمة، والقرآن كله محكم بهذا المعنى، أي متقن ليس فيه اختلاف ولا تعارض. لكن قد يظهر للناظر للعالم المجتهد إذا نظر في النصوص قد يظن أن بعض هذه النصوص متعارض، فكيف يعمل فيهما؟ يذكر الشيخ رحمه الله كيف يعمل فيهما، مع العلم أن هذا التعارض ليس في الحقيقة، وإنما هو في نظره، هو ظن التعارض فلجأ إلى التصرف فيهما. كيف ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله يخص العام بالخاص، أي يحمل العام على الخاص، فيكون الخاص قاضيا على العام، لأنه بعض منه وجزء من أفراده، فالخاص يقضى به على العام، والعام يحمل على الخاص، فهذا وجه الجمع بينهما. ولذلك مثلا أمثلة كثيرة، المثال الذي ذكرناه الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقول الله تعالى قل إنما حرم ربي، هذا حصر الأشياء المحرمة من المطاعم في أربعة أشياء، مفهومه ليه مفهوم الحصر أن ما عدا هذه الأربع مباح كلهم، ما عدا هذه الأربع كله مباح، وهذا عموم صحيح ويستدل به في كل مورد على أي شيء من المسائل تريد أن تسأل هل هو مباح ولا محرم، يقال لك الأصل فيه أنه مباح لعموم مفهوم قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فتستدل بالعموم على تحريم جميع ما عدا الأربع المذكورة في الآية. لكن هذا المفهوم عارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم، عارضه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب، عن كل ذي ناب مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فكل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حصل عندنا تعارض، ظاهر قول الله عز وجل قل إنما حرم عليكم الميتة مفهومه أن السباع والطيور ذوات المخالب مباحة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عنها هذا خاص فيعارض العام. كيف العمل؟ نخرج هذه الأشياء المخصوصة من عموم قول الله تعالى قل إنما حرم ربي، من عموم قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة الآية، وتصير حكم الآية أن مفهوم الآية عام فيما عدا الموضع الذي أخرجته، الموضع الذي أخرجه النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع. مثله أيضا لما نص الله تعالى على المحرمات من النساء، ليحرم على الإنسان أن يتزوجهن محارمه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية، قال الله تعالى بعد سرد المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم شمل جميع النساء غير المذكورات في الآية، ومن ذلك أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، يكون عنده امرأة ويتزوج عمتها، أو يكون عنده امرأة ويتزوج ابنة أختها أو ابنة أخيها. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كان هذا نصا مخصصا لعموم قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك، فيؤخذ بقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم في كل موضع على عمومه في النساء جميعا إلا في المواضع التي أخرجها النص الخاص، وهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وأن يجمع بين المرأة وخالتها. نعم. فإذا إذا كان العام منفردا والخاص منفردا عمل بكل واحد منهما في محله، إذا تعارضا حمل العام على الخاص على ما ذكر الشيخ رحمه الله. وتكميلا له نحتاج إلى ذكر صورتين أخرين يقع فيهما الإشكال، فإن هاتين الصورتين من حيث العموم لا إشكال فيهما، لكن توجد صورتان من تعارض العام والخاص يقع فيهما الإشكال. إحداهما هي لما يكون ظاهر النص أن فيه تعارضا لكنه في الحقيقة لا يكون من قبيل التعارض، مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا يطابق قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وهو بعمومه يدل على أن الأرض بجميع أجزائها يجوز أن يتيمم عليها حجرا ورملا وطينا وترابا. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث أنه قال وجعلت تربتها لي طهورا، يعني وجعلت تربة الأرض لي طهورا. فقال من قال من العلماء وهو مذهب الشافعية إن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لي طهورا هو مخصص أو مقيد لقول الله عز وجل وجعل لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا بناء عليه لا يجوز التيمم إلا بالتراب خاصة، لأننا نحمل العام على الخاص أو نحمل المطلق على المقيد. والصواب أن هذه الصورة ليس فيها تعارض بين المطلق والمقيد ولا بين العام والخاص، وإنما هي من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام، هي من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام. ومن دقيق العلم ومهمه أن يفرق طالب الأصول بين العام والخاص المتعارضين وبين العام والخاص اللذين أحدهما تنصيص على بعض أفراد الآخر. والضابط في التفريق بينهما عند العلماء هو أن التعارض من شرطه أن يكون أحد النصين إثباتا والآخر نفي، أحدهما أمر والآخر نهي. فإذا كان خبرين يكون أحدهما نفي والآخر إثبات، وإذا كان أمرين يكون أحدهما نهيا ويكون الآخر أمرا. فإذا كان من قبيل الأمر والنهي يتعارضان، وإذا كان من قبيل الخبر يكون يتعارضان نفيا وإثباتا. إذا كان من هذا الوجه يكون بينهما تعارض، أما إذا كان كل منهما أمرا أو كل منهما نهيا فإنهما لا يتعارضان، وإنما يكون من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام. وهذا مثل أن تقول لشخص حافظ على صلاتك ثم تقول له حافظ على صلاة الصبح، هل يفهم من قولك حافظ على صلاة الصبح بعد قولك حافظ على صلاتك أنك أمرته بالحفاظ على صلاة الصبح فقط ولم تأمر بالحفاظ على الصلوات الأخرى؟ لا، لأن هذا حافظ أمر وقوله حافظ الثانية أمر، إذن كلاهما أمر. فنقول قوله حافظ على صلاة الصبح بعد قوله حافظ على صلواتك هذا تخصيص للذكر، تخصيص لبعض أفراد العام بالذكر، وهو تقوية له لا تعارض بينهما، لا يفهم منه أنك تخص صلاة الفجر بالأوامر من بين الصلوات الأخرى. ولهذا كان قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لي طهورا ليس مخصصا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، بل هو تنصيص على بعض أفراد العام، الصعيد طهور يتيمم به والتراب من بينه أيضا من أخص الصعيد وأصلحه وأحسنه لورود النص النبوي فيه بخصوصه. أما الأمثلة التي ذكرناها في التعارض فلا بد أن يكون فيها واحد إثبات والآخر نفي، مثل ما قلنا إنما حرم عليكم الميتة مفهومه حل جميع الأطعمة، والحديث الآخر نهى فإذا أباح يعارضهنها في المحرمات من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم لا يجمع بين المرأة وعمتها. هذا إثبات وهذا نفي، هذا أمر وهذا نهي، فهنا يحصل التعارض فيزول الإشكال بين ما هو من قبيل التعارض وما ليس من قبيل التعارض. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية هي أن التعارض أحيانا قد يظن ليس بين عام وخاص، وإنما بين عامين، وإنما بين نصين عامين يظن أنهما متعارضان، فيحتاج أيضا إلى فك الإشكال في وجه العمل فيهما. مثال ذلك أن الله تعالى يقول في المطلقات من النساء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا شمل كل مطلقة حاملا وحائلا، كل مطلقة لها قروء أي تحيض فإنها تعتد ثلاثة قروء. وجاء في الآية الأخرى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا أيضا عام في كل حامل، سواء كانت ذات قروء أو لم تكن ذات قروء، فكل حامل فإنها ليس بين هذا التعارض، لأن الحمل والحيض يتدافعان. وإنما قول الله عز وجل: والذين يتوفون من نسائكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية لتعارض آية الحمل، هذه في كل امرأة متوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا. لكن جاءت الآية الأخرى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ففيها أن المرأة الحامل أجلها أن تضع الحمل سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة. فإذا كانت مطلقة غير حامل، مطلقة غير حامل، فلا شك أنها إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي غير حامل فهنا لا يتعارض النصان. المتوفى عنها زوجها وهي حائل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. وإذا توفي عنها أيضا وهي إذا لم يتوفى عنها زوجها وهي حامل، يعني مطلقة وهي حامل، فإنها عدتها بوضع الحمل، لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا يحصل فيه تعارض أيضا. لكن إن توفي زوجها وهي حامل فهنا يتعارض فيها قول الله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. فتعارض في صورة متوفى عنها حامل، فكيف العمل؟ هنا نحتاج إلى ترجيح، ينظر هنا إلى المرجح، بمعنى الشيخ يقول يعمل بالعام والخاص في حيث ورد كل منهما، نقول أيضا العامان اللذين تعارضا في غير صورة التعارض يعمل بكل واحد منهما، فيعمل بهذا في موضعه حيث لم يعارضه الآخر، ويعمل بهذا في موضعه حيث لم يعارضه الآخر، وحيث تعارضا يطلب المرجح، كما ستأتي الإشارة إلى وجوه الترجيح. وهنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المعتدة المتوفى عنها زوجها أمرها أن تنكح لما خطبت، أمرها أن تنكح بعد أن وضعت الحمل قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. فدل ذلك على أن موضع التعارض فيهما، وهو الحامل المتوفى عنها زوجها، موضع التعارض فيهما الحكم فيه لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا هذا ما يتعلق بوجه التصرف مع العام والخاص في هذه الصور الثلاثة والأربعة التي ذكرت. قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، هذا نوع آخر، حكمان متقابلان أو وصفان متقابلان للنصوص، المطلق والمقيد، وهما قريبان من العموم والخصوص وأحكامها متقاربة، إلا أن الحاجة داعية إلى التفريق بين العام والمطلق. والعلماء يضبطون ذلك بأن العام يشمل جميع أفراده مثل ما أن المطلق يشمل جميع الأفراد، لكن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. هذا هو الفرق بينهما. احنا رأينا فيما سبق أن النكرة في سياق النفي ولا الشرط عام، يقابله النكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات مطلق. ايش معنى مطلق؟ يعني لم يقيد بقيد كما ستأتي الإشارة إليه في كلام الشيخ. فإذا لم يقيد بقيد بقي على إطلاقه. فلو أنك لقيت رجلا سلمت له قارورة من الماء، تقول له أعطي هذه القارورة لرجل من الناس، أعطها رجلا. كلمة رجل هذه نكرة وهي في سياق الإثبات، إذن هي مطلق. فلو قابل أي رجل من الناس من كل من يصدق عليه أنه رجل فإنه يكون ممتثلا. فقولنا من كل من يصدق عليه أنه رجل، هذا هذا هذا هو وجه العموم. لكن هو من المعلوم أنه إذا أعطاها لشخص، هي قارورة واحدة لا تحتمل إلا أن تعطى لشخص، إذا أعطاها لهذا المعين هل يمكن أن يكون يعطيها للآخر؟ لا يمكن. وإذا أعطاها للثاني لا يعطيها للأول، وإذا أعطاها للثالث لا يعطيها للثاني ولا للأول، لأنها لا تعطى إلا مرة واحدة، فإذا أعطيت قد نفذ الأمر. فمع أنه كان يمكنه أن يعطيها لكل أحد، إذن كان مطلقا لم يكن مقيدا برجل من الرجال، هذا وجه العموم. لكن لما كان من جهة الامتثال لا يستطيع أن يقدمها إلا لشخص واحد، كان المطلق عاما عموما بدليا. فهو من جهة تناول اللفظ لأفراده عام، لكن من جهة إمكان الامتثال من الجهة العملية هو مقيد، هو متعين. ما نقولوش مقيد لأن المقيد سيأتي، هو متعين. إذن عمومه بدلي، تعطيها لهذا أو لهذا بدلا منه، لأن اللفظ شملهما جميعا. وهذا بخلاف العموم. العموم يستغرق الأفراد دفعة واحدة، بحيث أنك تكون مأمور أن تعطيها للجميع. لو في مثل هذه الصورة لو قال له أعطي هذه القارورة للرجال هنالك، فلا يمكنه أن يعطيها للجميع، وإنما إما أن يسلمها لهم على سبيل الاشتراك، هذه لكم مشتركين فيها، أو أنه يطلب لكل واحد ما يصلح أن يسلمه له. فعمومه شمولي يشملهم جميعا. أعطي هذه القارورة رجلا، تعطى لواحد فقط، أي واحد من الناس، أي واحد من الرجال. أما أعطيها الرجال فهذه تشملهم جميعا، لا بد أن يدخلوا جميعا في الحكم. فلو اختار أو انتقى رجلا منهم فسلمها له بخصوصه لم يكن ممتثلا للأمر الذي أمر به. فهذا فرق ما بين العموم الشمولي الذي يشمل فيه اللفظ أفراده من جهة اللفظ ومن جهة الامتثال، من جهة الواقع الخارجي لا بد أن يتناولهم جميعا، والمطلق الذي يتناوله من جهة اللفظ لكنه تناول بدلي، بحيث إذا جئنا إلى الامتثال للتطبيق العملي للمطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا متعينا. ولذلك كانت حقيقة الفرق بين الإطلاق والتقييد لا تظهر إلا في الخارج، ليست في الذهن. هي من جهة الذهن كلاهما فيه شمول وعموم، لكن المطلق في الخارج متعين، والعام في الخارج موجود في سائر أفراده. إذن الفرق بينهما فرق في الخارج لا من حيث دلالة اللفظ. فيقول الشيخ رحمه الله إن النصوص من هذا الوجه، من جهة تقييدها وعدم تقييدها، نوعان، منها المطلق ومنها المقيد. فما بقي على إطلاقه بحيث يتناول جميع الأفراد في التناول الأولي في قبل الوجود الخارجي، يتناول جميع الأفراد، هذا نسميه مطلقا. فإذا كان لا يتناول الجميع بحيث قيد بقيد فأخرجه عن تناول جميع الأفراد، هذا نسميه مقيدا. في المثال السابق لم يقل له أعطها رجلا، قال له أعطها رجلا مسلما. كلمة مسلما قيد للرجال، لو وجد رجلا كافرا لا يعطي له. من أين هذا؟ من جهة أن كلمة رجلا وإن كانت تشمل كل رجل من مسلم وكافر، إلا أن قوله مسلما هذا نسميه قيدا، أخرج من ليس مسلما لا يجوز أن يعطيه له، فصار قوله أعطها رجلا مسلما لفظا مقيدا لا لفظا مطلقا. والعمل في الإطلاق والتقييد كالعمل في العموم والخصوص، المطلق بمفرده يعمل به بمفرده، والمقيد مقيدا يعمل به أيضا. فإذا تعارض إطلاق وتقييد، إذا تعارض أو ظن التعارض بين الإطلاق والتقييد، حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. وشرط حمل المطلق على المقيد هنا كشرطه في العام، وهو أن يكون بينهما تعارض في النفي والإثبات أو في الأمر والنهي، أن يكون بينهما اختلاف، أحدهما أمر والآخر نهي. مثالنا الذي ذكرناه أعطها رجلا مسلما، لو قال له في موضع أعطي هذا رجلا مسلما، وقال له في موضع آخر أعطها رجلا، هل حصل بينهما تعارض؟ هذه فيها فخ. هل حصل بينهما تعارض؟ هذا إثبات وهذا إثبات، أعطها رجلا مسلما، حصل بينهما تعارض ولا لا؟ قلنا شرط التعارض ما هو؟ أحدهما نفي والآخر إثبات. ها، هنا كلاهما أمر، أعطها، إذن لا يوجد تعارض. تعارض بين المسلم وغير المسلم، كيف نقول، كيف نعبر عن هذا بصيغة أصولية؟ تقييد صفة الرجل. أريد عبارة أدق استعملناها في الكلام على العام، قل إنما حرم عليكم الميتة والدم. ها؟ نعم، الحصر هو المفهوم. أيوب قال المفهوم والأخ قال الحصر، نركب الكلمتين، مفهوم الحصر. التعارض هنا في قولها أعطها رجلا وقولنا أعطيه رجلا مسلما، بينهما تعارض، مع أن كل منهما أمر. من أين نشأ التعارض؟ من جهة تعارض أعطها رجلا مع مفهوم رجل مسلم، مفهوم الصفة. فقولنا أعطها رجلا هذا إثبات، لكن قولنا أعطها رجلا مسلما مفهومه لا تعطها رجلا كافرا، فيصير عندنا نفي وإثبات. النفي منطوق، الإثبات أو الأمر منطوق، والنهي مفهوم. ليس بين اللفظين تعارض، لكن بين منطوق هذا ومفهوم هذا تعارض. المنطوق أعطها رجلا مسلما، أعطها رجلا، والمفهوم لا تعطيها رجلا غير مسلم، فتعارض منطوق الحديث الأول، منطوق الأمر الأول ومفهوم الأمر الثاني، فيحمل المطلق على المقيد. فلو سلمها هذا الرجل لشخص غير مسلم لما كان ممتثلا. لماذا؟ لأنه أهمل مفهوم القيد، لم يهمل القيد، أهمل مفهوم القيد في المثال أو في الأمر الثاني. فإذا لم يكن له مفهوم لم يحصل التعارض. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ومنها المطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. قوله أو قيد معتبر هو إشارة إلى ما ذكرناه في الكلام على المفاهيم، وهو أن المفهوم في بعض الأحيان قد لا يكون له اعتبار، كما ذكرنا في مفهوم العدد، وأيضا في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإذا إذا علمنا أن القيد ذكر لغرض غير التقييد، ذكر لغرض آخر، غرض التعيين ولا خرج مخرج الغالب ولا التكثير أو الامتنان أو نحو ذلك، فلا يكون ذلك القيد معتبرا. وعلى هذا القيد الذي لم يرد منه خصوص التقييد أو لم يرد منه معنى التقييد على ما هو عليه، هذا قيد مهمل، لا يعارض أو لا يقيد اللفظ المطلق. أما القيد المخصوص الذي قصده المتكلم فهذا هو القيد المعتبر. ومثاله الشهير في الأصول اللي هو احنا في الكلام مثلنا بأعطها رجلا وأعطها رجلا مسلما. في القرآن الله تعالى أمر بالكفارة في مواضع، ومن صور الكفارة تحرير الرقبة، فأطلق في موضعين وقيد في موضع. لما أمر بالكفارة في الظهار قال: فتحرير رقبة. وكذلك في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وسكت. لكن لما جاء إلى الموضع الثالث وهو كفارة القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا هنا قيد تحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار وكفارة اليمين قال فتحرير رقبة. إذا لو أخذنا بالإطلاق في الموضعين في كفارة الظهار وكفارة اليمين لكان ظاهره أنه إذا اعتق رقبة كافرة برئة، لكن إذا حملنا المطلق على المقيد وقلنا إن المقصود الرقبة المؤمنة بدلالة القيد في كفارة الظهار في كفارة القتل يكون معنى قوله فتحرير رقبة مؤمنة أنه قال لا تحرر رقبة كافرة أو لا يقبل تحرير رقبة غير مؤمنة. هذا النفي يتعارض مع الإطلاق الذي في كفارة اليمين وكفارة الظهار، فنقول يجب في كفارة اليمين أن تكون الرقبة مؤمنة. من أين أخذنا هذا؟ من القيد الذي جاء في كفارة القتل. وهكذا يقال في نظائره يحمل المطلق عن المقيد. نعم. قال رحمه الله ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشرع. نعم إلى بيان الشارع. أيوة. وقد أجمل وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب أرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم هذه ثنائية ثالثة عندنا، العموم والخصوص هذا أولا، الإطلاق والتقييد ثانيا، هنا الإجمال والبيان. الإجمال معناه العموم، المجمل لغة هو العام، لكن المقصود به هنا عند أهل الأصول هو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، بحيث لا يمكنك أن تمتثل من مجرد ذلك اللفظ. فالمجمل هو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ويقابله المبين وهو ما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. يقول الشيخ رحمه الله إن بعض النصوص الشرعية مجملة وبعضها مبينة، لا سيما نصوص القرآن فإن كثيرا منها مجمل، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا أخذ العلماء هذا الحكم العام، وهو أن المجمل لا يعمل به إلا بحسب ما بينه أو بحسب ما جاء فيه البيان. ومن هنا قرروا حاجة القرآن إلى السنة في بيان المراد منه، وجعلوا السنة مع القرآن أقساما، فمنها سنة مبينة، وهذا هو الأصل في السنة أنها تبين القرآن، والغالب فيها كذلك، فالأصل في السنة والغالب فيها أنها تبين القرآن، هذا النوع الأول. والنوع الثاني السنة الزائدة على القرآن، تأتي سنة بحكم ليس في القرآن دلالة عليه، فيكون ما في السنة زائدا على ما في القرآن، مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، حكم زائد على ما في القرآن. أيضا مثلا تحريم النمس، تحريم التفليج، تحريم الوشم، هذه أشياء جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا يحتج على عدم تحريمها بعدم وجودها في القرآن، لأن السنة وحي كالقرآن، وقد قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، وقالوا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال حسان بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فلذلك السنة الزائدة نوع ثاني. والنوع الثالث السنة الناسخة للقرآن، وهذه فيها خلاف ستأتي الإشارة إليه. فإذا السنة مع القرآن لها هذه الحالات الثلاث، الأولى هي الأصل مجمع عليها، والثانية وهي الزائدة عليه كذلك مجمع عليها عند جماهير أهل العلم والسنة، والثالثة فيها خلاف له وجه قد نشير إليه فيما سيأتي. فإذا الكلام الآن على الحالة الأولى اللي هي الأصل في علاقة السنة بالقرآن، وهي أنها تبين مجمله. والإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة، هو أحد الأئمة الكبار الأجلة من تلاميذ إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد، يقول: قد تأملت هذا الموضع، يعني علاقة السنة بالقرآن من جهة بيان الإجمال، فوجدت أصول الشرائع وأصول الأحكام وأصول العبادات كلها لا يمكن أن يعمل بها إلا ببيان القرآن. وذكر ذلك تفصيلا: الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والحج والبيع وغير ذلك، هذه أصول الأحكام لا يمكنك أن تعمل أو تمتثل واحدة منها إلا ببيان القرآن. فالله عز وجل إلا ببيان السنة، نعم، فالله تعالى أمر بالصلاة لكن لم يبين لنا تفصيلا مواقيت الصلاة وعدد ركعات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن هذه الخمسة في هذه الأوقات المعينة على هذه الصفة المعينة بأعداد الركعات المخصوصة والركوع والسجود وما يقال في كل واحد منها، هذه لم يأتي بيانها إلا في السنة. فكيف يمكن لإنسان أن يمتثل الأمر بالصلاة الذي جاء في القرآن من غير أن ينظر في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن. ولذلك كان من أبطل الأقوال وأضل الضلال قول من يقول أو يدعو إلى الاستغناء بالسنة عن بالقرآن عن السنة. وهي فرقة ضالة منحرفة في هذا العصر يسمونهم القرآنيون، وتسمية غير صحيحة يعني نسبة إلى القرآن، يدعون إلى اكتفاء بالقرآن، ولها مآخذ، وبعض مآخذها أن السنة غير محفوظة وأنها تداولها الرواة شفهيا، وأنه دخل فيها كثير من الكذب وكثير من الباطل حتى لا يمكن تمييز الصحيح من الكذب، فلذلك لا نعمل إلا بالقرآن. وهي لا شك أنه كلام باطل وكلام ليس عند صاحبه إلا الجهل بحفظ الله تبارك وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قيض لها رجالا جهابذة وحفظه، حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم، تكفلوا بتحفظها وتفرغوا لذلك وضبطوها وقيدوها ونقلوها إلى من بعدهم، ونقلها من بعدهم عن أسلافهم جيلا عن جيل، كابرا عن كابر، حافظا عن حافظ، حتى لو أن رجلا أراد أن يزيد كلمة واحدة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها لصاحبه علماء الحديث ونقدته وجهابذته من أطراف الأرض وبينوا كذبه وأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل، وهي بيان للقرآن، ولا يمكن أن يستغنى عن بيان السنة لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قرر العلماء في الأصول هذا الأصل، وأن بيان السنة للقرآن يجب أن يؤخذ به ويعمل به ويوقف عنده. يقول الشيخ رحمه الله: ونظير هذا المحكم والمتشابه. الله تعالى أنزل كتابه فجعل منه محكما ومتشابها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المقصود بالمحكم والمتشابه هنا أن المتشابه هو الذي يكون في معانيه شيء من الإلباس، بحيث لا يعرف معناه الناس جميعا أو لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. ولذلك جاء في تمام الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن المقصود بالمتشابه هنا ما لم يظهر معناه، والمحكم هو البين الواضح الذي علم معناه وعرف وجهه، وهذا يسمى عند علماء الأصول الإحكام والتشابه الخاص في مقابل الإحكام والتشابه العام. أما الإحكام والتشابه العام فمعناه أن نصوص القرآن كلها محكمة بالمعنى العام وكلها متشابهة بالمعنى العام، كلها محكمة بالمعنى العام، لأن الله تعالى قال: كتاب أحكمت آياته، فهذا يشمل جميع آيات القرآن محكمة. وأما أنها متشابهة فأيضا بالمعنى العام كل آيات القرآن متشابهة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والإحكام بالمعنى العام معناها الإتقان، فهي محكمة متقنة. والتشابه بالمعنى العام معناه أنه يصدق بعضها بعضا، فليس بينها تعارض ولا اختلاف. إذن من هذا المعنى من جهة العموم القرآن كله محكم متقن، وكله متشابه يشبه بعضه بعضا. لكن إذا جئنا إلى الإحكام والتشابه بالمعنى الخاص ينقسم، بعض آيات القرآن محكمة وبعضها متشابه. بعض آيات القرآن محكمة أي إنها واضحة بنفسها بينة، والمتشابه لا يعلم معناه إلا برده إلى المحكم، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن كل من عند الله عز وجل. فإذا رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، علم وجهه وظهر المراد منه. وفي هذا بيان لحكمة عظيمة من حكم الله عز وجل في إنزال الشريعة، وهو أن الله تعالى كان في إمكانه وفي مقدوره جل وعلا أن يجعل القرآن كله محكما، وأن يجعل الشرائع كلها مفصلة، بل أن يفصلها تفصيلا لا يقع معه اختلاف. لكن الله جل وعلا بحكمته أراد أن يجعل بعض كتابه وبعض شرعه فيه إبهام وفيه لبس، ليبتلي الناس بذلك بكيفية العمل به، كما أنه ابتلاهم بالطاعة والمعصية، وابتلاهم بالحياة والموت، وابتلاهم بالفقر والغنى، أيضا ابتلاهم ببعض الأحكام فيها وضوح ليقف عندها من يقف ويتجاوزها من كتبت عليه الشقاوة، وبعض الأحكام فيها اشتباه ليسلم المؤمن الموقن ويردها إلى المحكم ويهلك بسببها الزائغ الذي في قلبه مرض. وهذا يبين الحاجة إلى معرفة العمل في المحكم المتشابه بوجه خاص، ويبين الحاجة إلى أصول الفقه بوجه عام، وهو أن المراد منه هو هذا، المراد منه فهم نصوص الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله، ليس فهما أي فهم كما يدعو كثير من الناس اليوم. أشرنا فيما سبق في الكلام على الحاجة إلى أصول الفقه أن بعض الناس اليوم يدعون إلى الاجتهاد المطلق، إلى أخذ الأحكام من القرآن، وبعضهم يقول ربما من السنة، بإلغاء فهم العلماء وبإلغاء أصول الفقه وبإلغاء فهم الشافعي كما قالوا. قال بعضهم: نحن في القرن 21 وتريدون تريدون منا أن نفهم بعقل الشافعي في القرن 9 أو القرن 10 يعني ميلادي، يعني رجل قبلنا بأكثر من 1000 سنة، تريدون منا أن نلغي عقولنا ونعمل بعقله، يعني من الشافعي الذي مهد هذه الأصول. والشافعي لم يأتي بها من عنده، وإنما أتى بها من دلالة القرآن والسنة. رأينا أن العام النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في لما سئل عن الحمر، وهذا المتشابه الله تعالى أمر برده إلى المحكم، وأثنى على العلماء الراسخين الذين لا يزيغون عند المتشابه. إذن النصوص هي التي جعلت مثل هذا، وأن القرآن والسنة له طريقة خاصة في التعامل معها وفهمها، هي طريقة الراسخين في العلم الذين يطلبون بيان بعضها من بعض. ومن حكمة الله تعالى هذا أنه يذكر موضعا في موضع مجمل ويبينه في موضع آخر، ويذكره في موضع محكم وفي موضع متشابه، ويحكمه ويفصله في موضع آخر، حتى يكون الذي يطلب الهدى من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله سيجدها ويوفقه الله إليها. وأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه فيهلكون عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، معناه من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد مسائل مشتبهة، ولا يمكن أن يدعي رجل أنه أحاط علما بأحكام الشرع كلها حتى لا يلتبس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينهما أمور مشتبهة، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يريد أن يدعي أن كل الأحكام محكمة وأنه لا يوجد موضع للاشتباه عليه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ويبطله ويرد عليه، وهذا فيه ربما فيه تأنيس لطالب العلم، إن صح هذا التخريج، تأنيس لطالب العلم، أنك لا تيأس ولا لا لا لا لا تغضب ولا تحزن إذا أشكلت عليك شيء من مسائل الدين بذلت الوسع في معرفتها ولم تعرفها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعض مسائل الدين وبعض مسائل الأحكام والحرام مشتبهة. فإذا كيف تريد أنت أن تصل إلى درجة أن تضح لك أحكام الشرع كلها؟ وقع في بعض كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يقول الذي يريد أن ذكر كلمة غليظة في هذا، يعني طالب العلم الذي يريد أن يعرف الحق والصواب والراجح في كل مسألة يقول كأنه أحمق أو كذا، كلمة من هذا النوع، لأن الحديث واضح في أن بعض المسائل لا يمكن لأحد أن يعرفها على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ابتلاء واختبار، وحسب المؤمن أن يبذل الجهد، أن يبذل الجهد في أن يصل إلى الصواب ويسلك الطرق في ذلك، ولا يكون صاحب هوى. وإذا كان مجتهدا، هذا نذكر، نحن نذكر في أصول الفقه كيف يتعامل المجتهد مع نصوص الشرع، وإذا كان عاميا مقلدا ليس عنده اجتهاد ينظر في نصوص، في كلام العلماء وبيانهم لشرع الله عز وجل متحريا الحق فيهديه الله إليه. أما إذا كان طالبا للشبهة والهوى فإنه سيجد ما يخرج به عن الشرع. في الأيام القريبة هذه قبل يومين فقد قرأت لشخص عن نازلة الوقت، اللي هي وإن كانت ليست نازلة لكن الناس جعلوها نازلة بأهوائهم ومناكفتهم لأحكام الشرع، وهي مسألة تحريم الاحتفال بتحريم تهنئة الكفار بأعيادهم، لا سيما تهنئة النصارى بعيد عيد ميلاد المسيح، لأنه عيد شركي مناقض لأصول الإسلام، وهم ينسبون إلى الله عز وجل صاحبة والولد، وقد قال الله عز وجل تكاد السماوات في آخر سورة يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تعظيما لقولهم هذا. فيأتي بعض المسلمين ويهنئهم بأعيادهم بدعوى التسامح أو بدعوى التقارب أو بدعوى ما يدعونه، ولا شك أن هذه ضلالة وأنها كبيرة من الكبائر، بل قال ابن القيم رحمه الله إن صاحبها يعني يخشى عليه من الكفر. يقول بعض الناس مستدلا لفتوى من أفتى بالجواز، يقول لا تحتجوا علينا بتحريم ابن باز للتهنئة لأن شيخ الأزهر أباحه، وهؤلاء هذا عالم وهذا عالم وكل واحد على هدى، ونحن نأخذ من كلامهم ما نرى أنه أوفق مع المنطق والإنسانية، هكذا قال، مع المنطق والإنسانية، وكان ينبغي أن يقول ما نرى أنه أقرب إلى النصوص وإلى المعاني الشرعية وليس إلى المعاني الإنسانية، لكن الإنسانية هذه شريعة جديدة يريدون أن يستعيضوا عنها بشريعة الله، أن يستعيضوا بها عن شريعة الله عز وجل. المقصود أنه لما كان صاحب هوى جعل هذا العالم في كفة وهذا في كفة، ويقول خذ ما تشاء ما دام هذا قال هو عالم وهذا قال هو عالم، إذن لا تلزمني بالقول الذي تختاره أنت. وكان الواجب أن يعلم أن الله تعالى ابتلى الأمة بالاختلاف، ابتلى الأمة بالاختلاف، بل الاختلاف بل الإحكام والتشابه موجود في القرآن نفسه، وذلك اختبارا ليتبين الذي في قلبه مرض فيتبع المتشابه ويتعلق بزلات العلماء ويتابع أهل الأهواء من المنتسبين إلى العلم والدين ليجد فيهم تسويغا لباطله، وبين من يتحرى الحق ويتحرى الصواب ويرد المحكم إلى المتشابه ويبحث عن بيان الإجمال في مفصل النصوص ويستهدي بالله عز وجل ويدرس الأصول والقواعد التي يفهم بها النصوص الشرعية على مراد الله ورسوله، فهذا نجا في الامتحان، هذا يكون سالكا لطريق النجاة في هذا الابتلاء والاختبار. مثل الذي يبتلى بالغنى والفقر، اللي يبتلي بالغنى امتحن بأداء حقه في المال، بأداء حق المال، والذي امتحن بالفقر امتحن بالصبر لله عز وجل والشكر والتجافي عن الحرام والحرص على الحلال وإن كان عليه فيه بعض الضيق. فهذا سلوكه للنجاة بأداء الحق، وهذا سلوكه للنجاة بالصبر على قضاء الله والرضا بقدره. إذن في باب الاشتباه سبيل النجاة هو أن يحرص على دراسة هذه الأصول والقواعد من أجل أن يفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح. وإذا صلح أن نقول إن محنة الناس في هذا الزمان، يعني محنة الناس المنتسبين إلى الدين فيها ومحنة المسلمين في هذا الوقت هي محنة المحكم المتشابه، كل مرة يزيد ويقوى تمسك أهل البدع بالمتشابهات، ويكون غاية ما يصل إليه الواحد منهم أن يأتي بشيء مشتبه إما من نص أو قصة أو واقعة أو أثر أو كلام عالم ليرد به المحكمات من النصوص. وهذه سبيل لا يعجز عنها أحد، سبيل أنك تترك الطريق السالكة، تترك النصوص الواضحة، تترك الكلام البين الذي دلت عليه النصوص، وتذهب تبحث عن ما يوافق هواك في آيتين أو في تفسير آيتين أو في أثر أو في حديث صح أو لم يصح أو في فتوى عالم. هذا لن يعجز أحدا وليس شيئا غريبا، الله تعالى أخبرنا أنه موجود في القرآن. هل أنت تظن أنك إذا أتيت بأثر أو آية أو كلام لبعض العلماء في تفسير آية أنك قد أتيت بما سيعجزنا وسنقف أمامه مندهشين، وأن هذا أتى بما يسوغ هذه البدعة أو هذه الضلالة؟ لا، هذا أمر معلوم، وقد حكم الله تعالى على أهله في كتابه الكريم بأنهم يتبعون ما تشابه منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا يبين الحاجة الأكيدة لطالب العلم إلى معرفة مثل هذه الأحكام وكيفية التعامل مع النصوص ورد بعضها إلى بعض. والشيخ رحمه الله لفت إلى هذا بجعله المحكم المتشابه نظير المجمل والمبين. نظيره في ماذا؟ ويقول: ونظير هذا المحكم المتشابه نظيره في ماذا؟ نظيره في أن يرد أحدهما إلى الآخر، فإن المجمل يرد إلى المبين فيعرف وجهه، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين المراد منه. وهذا ليس مثل العام والخاص والمطلق والمقيد. العام والخاص والمطلق والمقيد يحمل أحدهما على الآخر فيعمل بكل منهما في موضعه، ويحمل أحدهما على الآخر حيث وقع التعارض. فلذلك هذا نوع من التعامل مع النصوص. أما المجمل والمبين والمحكم المتشابه فهو نوع آخر، أحدهما موقوف عن العمل برمته حتى يبينه الآخر، فهما في المعنى واحد، ليس بينهما تعارض، وليس فيهما تخصيص ولا ولا ولا أخذ بأحدهما في جانب والآخر في جانب. بل المجمل والمتشابه لا يعمل بهما حتى يوقف على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان وبالمحكم، فهو نوع ثان من التعامل مع النصوص. احنا كنا سميناها ثنائية ثالثة ورابعة، الآن نجعلهما قسمان ثنائيتان تقابلهما ثنائيتان، هي أربعة، لكن هذا نوع من التعامل مع النصوص وهذا نوع آخر. بقيت عندنا الثنائية الخامسة وهي الناسخ والمنسوخ، هذه لها درجة أخرى من التعامل مع النصوص في تعارض الترجيح، نؤخر الكلام عليها للدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.